Book 2 18 18 18 Dọn dẹp nhà تنظيف المنزل تنظيف المنزل Hôm nay là thứ bảy اليوم هو السبت اليوم هو السبت. Hôm nay chúng tôi rảnh rỗi. اليوم عندنا وقت كافي. اليوم عندنا وقت كافي. Hôm nay chúng tôi lau dọn nhà. اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. Tôi lau phòng tắm. أنا أنظف الحمام. أنا أنظف الحمام. Chồng tôi rửa xe hơi. زوجي يغسل السيارة. زوجي يغسل السيارة. Trẻ con lau xe đạp. الأطفال ينظفون الدراجات. الأطفال ينظفون الدراجات. Bà tưới hoa. الجدة تسقي الزهور. الجدة تسقي الزهور. Những đứa bé dọn dẹp phòng trẻ em. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Chồng của tôi dọn dẹp bàn làm việc của anh ấy. زوجي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. Tôi cho quần áo vào máy giặt. أنا أضع الغسيل في الغسالة. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Tôi phơi quần áo. أنا أنشر الغسيل. أنا أنشر الغسيل. Tôi là quần áo. أنا أكوي الملابس. أنا أكوي الملابس. Cửa sổ bẩn. النوافذ وسخة. النوافذ وسخة. Nền nhà bẩn. الأرضية وسخة. الأرضية وسخة. Bát đĩa bẩn. الصحون وسخة. الصحون وسخة. Ai lau cửa sổ? من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ Ai hút bụi؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Ai rửa bát đĩa؟ من يغسل الصحون؟ من يغسل الصحون؟